وانتصر عليه لكان له مدرج من السلف الصالح. ولو انه ذكر الاسماء التي نفاها الله في القران والجد والسميع وقال منهم من لا يتحاشى من الترتيب ونحوه لكان ذم بقول ذكره الله في كتابه ودل القران على ذم قائله. ثم ينظر هل قائله موصوف بها وصفه به من الذم ام لا. نعم هذا هو التعليق. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. هذا هو التعليق الذي اشرت اليه فيما يتعلق بلفظ التشبيه. يقول لو اختصر ليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه الا لفظ التشبيه، لان بعض السلف استعملوا هذا اللفظ ولكنهم استعملوه بمعنى التمثيل، كما هو قول إسحاق بن راهوية: من شبه الله بخلقه فهو كافر. فالتشبيه عنده بمعنى التمثيل، وليس التشبيه عندهم بمعنى التشبيه الذي عند المتكلمين الذي سيتحدث عنه شيخ الإسلام. لو اقتصر عليه لكان له قدوة من بعض السلف، ولكن أحسن من هذا، أحسن من هذا لو أنه ذكر الأسماء التي نفاها الله عز وجل مثل الكفر والند والسمي، ولو قال منهم من لا يتحاشى من التمثيل لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه، هذا كان أحسن. ولكن لا هو لا كان منه هذا ولا ما هو دونه من الاقتصار على لفظه التشبيه، هذا أولا. ثانيا يقول الآن ننظر إلى من وصفه بالحشو، وما هو الحشو؟ وهل قائله والمتهم به فعلا هو حشوي أو لا؟ نعم. ثم ينظر فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم حملها ولا نسيه فيحتاج بها إلى مقامين: أحدهما بيان المراد بها، والثاني بيان أن أولئك مذمومون في الشريعة. نعم، لا بد أن تحقق هذين المقامين. أولا ما الذي تقصد بالحشو؟ ثانيا لا بد أن تبين أن هذا الذي تذم به فعلا يذم به الشرع، لا بد من هذين المقامين حتى يتم لك المقصود. نعم. والمعترض عليه له أن يقول ترى ليسوا هم حشوية. هذا أولا. ثانيا ولم يقم دليل شرعي على ذمها، وإن دخلوا فيها فلا نسلم أن كل من دخل بهذه الأسماء فهو مذموم بالشرع. له أن يقول أن أولئك ترى ليسوا حشوية، وعلى فرض التسليم أنهم حشوية فهات دليلا من الكتاب والسنة يذم الحشوية. أولا هم ليسوا حشوية، وثانيا أين الدليل على أنه يذم به الحشو يذم به؟ نعم. الثاني من الأمور الباطلة، هذا الأمر الأول، أنه ذم بما لم يذم به، ذم بما لم يذم بما لم يذم به الشرع، ذم بألفاظ من عندي. ولي أن أقول الذي يخالفني فلان وآتي بمصطلح ما يستقيم. إذا كنت أريد أذمه بتفريطي في الشرع. نعم. الثاني أن هذا الضوء الذي قلت إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتفسير، طبعا هو ذكر أنهم قسمان، والقسم الذي قلت فيهم إنه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم من هم؟ بهذا التفصيل سيعرف أنهم من. إن كانوا فلان يلزمك كذا، إن كانوا كذا يلزمك كذا. نعم. مما تظهر به مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة أو لا تثبتها. الصفات بالنظر إلى الدليل تنقسم إلى قسمين بالنظر إلى الدليل، صفات خبرية وصفات عقلية. الصفات العقلية هي الصفات التي يتضافر على إثباتها العقل والنقل، مثل العلو ومثل السمع والبصر والحياة. هذه الصفات السبع الأدلة العقلية التي يذكرها الأشاعرة والماتريدية لإثباتها أدلة جميلة جدا، ولكن المشكلة والإشكال عندهم أنهم يجعلون هذه الأدلة هي الأساس، وإلا هي أدلة عقلية. إذن هذه الصفات تدل تتضافر في إثباتها الأدلة العقلية والنقلية. طبعا نحن نخالفهم على أن هذه هي التي يدل عليها العقل. لا، شيخ الإسلام أثبت أن صفات كثيرة يدل عليها العقل والنقل، ليست هذه السبعة فقط، ولكننا نحن نتحدث عن التقسيم. القسم الأول الصفات العقلية، والقسم الثاني الصفات الخبرية، هي الصفات التي طريقها الخبر فقط، طريقها الدليل السمعي فقط. ويدخل فيها الصفات الفعلية من هذه الناحية. وأوائل الأشاعرة كانوا يثبتون الصفات الخبرية، بدأ نفي الصفات الخبرية من عند الجويني، وخاصة الصفات الخبرية التي وردت في القرآن كانوا يثبتونها. الآن يسأل شيخ الإسلام، هل الذين يثبتون الصفات الخبرية هم عندك حشوية أو ليسوا حشوية حتى نعرف من هم الحشوية؟ نعم، إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية أو لا تدخلهم. فإن أدخلتهم إذن يكون مساحة الذنب إيش؟ واسع جدا. السلف كلهم عندك حشوية، أئمة الدين كلهم عندك حشوية، بل أئمتك أيضا عندك حشوية، وذكر بعضهم هنا. هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام هم بعض ممن يثبت الصفات الخبرية. نعم، هو إمام الكلابية معاصر للإمام أحمد، توفي قبله بسنة وسنتين، وهو إمام هذه الطائفة التي تدعي الوسطية بين المعتزلة وبين السلف، يعني على طريقته أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. نعم. من أشهر تلاميذه هذا أبو عبد الله بن مجاهد، من أشهر تلاميذه ومن أشهر شيوخ الباقلاني، توفي سنة 370. نعم. أيضا توفي في حدود 370 حتى الباهلي. نعم. هؤلاء طبقة، شيخ الإسلام هنا يذكر حسب الطبقات. أبو سعيد بن كلاب طبقة، كما قلت لكم هو معاصر للإمام أحمد. أبو الحسن الأشعري طبقة، توفي سنة 324. تلاميذه طبقة، أبو عبد الله بن مجاهد وأبو الحسن الباهلي تلاميذه كثر، هم طبقة تلاميذ تلاميذه، وأشهرهم الباقلاني، هم طبقة. نعم. وأبي إسحاق الإسرائيلي وأبي بكر بن فورك وأبي محمد بن لبان بن لبان ابن فورك والإسرائيلي هؤلاء والباقلاني كلهم من طبقة واحدة. وأبو محمد بن اللبان ابن فورك توفي سنة 406 والباقلاني 404. نعم. وابن اللبان هو تلميذ الباقلاني، شوف التدرج فيه، هؤلاء طبقة، ابن اللبان طبقة، هو تلميذ الباقلاني وشيخ الخطيب البغدادي، توفي سنة 446. نعم. وابن شاذان أيضا في نفس الطبقة، والقشيري أيضا في نفس الطبقة، والبيهقي في الطبقة التي تليها. كل هؤلاء عندك حشوية وهم أئمتك. نعم. وغير هؤلاء فما من هؤلاء إلا من يثبت من صفات القدرية ما شاء الله تعالى، وعماد المذهب عندهم إثبات كل صفة في القرآن، وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم أكثرهم يثبتها. أكثرهم يثبتها. نعم. فإذا كنت تلوم جميعنا في إثبات مسلكك وغيرهم لم يبق معك إلا الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على أن الصفات الخبرية من متأخر البشرية ونحوهم، ولم تذكر حجة المحتمل. نعم. إذا من الذي بقي وصفى له؟ من فوقه المعتزلة والجهمية، ومن دونه الذين بعد الجويني. الجويني توفي سنة 478، وعنده بدأت الطبقة الثانية من طبقات الأشعرية، وهي الطبقة الاعتزالية، وعنده بدأ نفي الصفات الخبرية كلها، عنده بدأ نفي العلو وغيرها. إذن بعد الجويني وفوقهم من المعتزلة هم الذين بقوا معك. نعم. هذا أولا. ثانيا، ما هي الحجة التي ذكرتها في ذم هؤلاء؟ أولا ذممت السلف والأئمة وأئمتك، كل هذا دون أن تذكر حجة. نعم. فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون مما عليه سلف الأمة وأئمتها وأئمة الذام لهم، تذم أولئك كلهم بجرة قلم وبدون دليل؟ نعم. هذا أولا، إن كنت تدخل فيهم من يثبت الصفات الخبرية، وإن لم تدخل هذه طبعا هذا الخيار الثاني. الأول إذا أدخلت فيه. نعم. وإن لم تدخل فيه الصفات الخبرية لم ينفعك هذا الكلام، لما ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول. نعم. نعم. وإن لم تدخل في اسم الحشوية من يثبت الصفات الخبرية، إذن تذم من؟ لم ينفعك هذا الكلام، إذن تذم من أنت؟ معركتك مع من؟ من أولئك الذين تتحدث عنهم وهم قسمان وهم كذا وهم كذا؟ من؟ نعم. وإذا كان الكلام لا يقول فيه الإنسان على أن يذم نفسه ويذم سلفه الذين يقر هو بإمامتهم وأنهم أفضل ممن اتبعهم، كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين. إذا كنت تتكلم بكلام لا يخرج عن إحدى حالتين، إحدى الحالتين، ذمك لنفسك وذمك لسلفك، إما أن تذم نفسك وإما أن تذم سلفك، فأي كلام هذا؟ وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه أو يذم سلفه الذين يقر هو بإمامتهم، كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين. فهو هنا إما أن يذم هؤلاء، أولئك السلف ومنهم أئمتهم، إن لم يذمهم يذم نفسه، لأنه كلام لا معنى له، فيه ذم لنفسه. في الأول أيضا ذم لنفسه لأنه ذم أئمته. نعم. وكان له نصيب من الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولهم لقد خفت وخسرت إلا المعدل، يقول إذا كنت مقرا بأني رسول الله وأنت تزعم أني أظلم فأنت خاطئ. نعم. وهكذا ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها، وأن قوله تعود إنما تلقى العلم والإيمان منهم هو قائم خاسر في هذا الدم، وهذا حال غالبة في دم الصحابة. نعم. الأخر الثالث قوله والآخر يستتر بما لا يستتر، يتستر. عندك كيف؟ يتستر أو يستتر؟ نعم. يتستر بمذهب السلف. أيضا يتستر بمذهب السلف أيضا وقف به مع هذه الجملة، ماذا تقصد بيتستر؟ إن أردت بالتستر الاستخفاء بمذهب السلف، شخص على مذهب السلف ولكنه يكتم مذهبه عن الناس ولا يظهر لهم أنه على مذهب السلف، هذا معنى. المعنى الآخر أنه ليس على مذهب السلف ولكنه جعلهم ترسا يتستر به، مبتدع ويقول أنا على مذهب السلف، هو المعنى الثاني. ناقشه على المعنيين، مع أن المعنى الأول بعيد كما ذكر الشيخ الإسلام، المعنى الثاني هو المراد، ولكنه ناقشه على جميع الاحتمالات الممكنة. إن أردت بالتستر الاستخفاء بمذهب السلف، فيقال ليس مذهب السلف مما يتستر فيه إلا في بلاد، هو ليس عيبا حتى تستره يعني، وليس عيبا، لماذا يتستر؟ والذي يتستر ويستخفي ويخفي مذهبه لا يكون هذا إلا في بلاد أهل البدع. نعم. مثل بلاد الغالطة والخوارج، فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه، كما كان المؤمن قال هذا فرعون إيمانه، وكما كان كثير من المؤمنين يكتمون إيمانهم حين كانوا في دار الحرب. طبعا هذا هو التقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة، وفرق بين التقاة والتقية. التقية فيها إظهار المذهب الباطل، وهذا هو النفاق، أما التقاة فإخفاء ما أنت عليه من الحق. واضح؟ تخفي ما أنت عليه من الحق خوفا من المخالفين، هذا هو التقاة، لأنك ما تستطيع أن تظهر. أما أن تظهر الباطل لا يجوز إلا للمكره، فالذي يظهر الباطل هذا هو التقي. واضح الفرق بينه؟ نعم. فإن كان هؤلاء في بلد من ترك به سلطان وقد تسلوا منها بالسبب فقد ظلمت نفسك. سبحان الله، يقول أنت تقول يتسترون، إذا كانوا يتسترون منك فأنت خطير. هم على مذهب السلف ويسترونه ويخفونه منك، هذا ذم لك. لماذا يسترون مذهب السلف ويخفونه منك إن كنت على مذهب السلف؟ إذن فقد ذممت نفسك. نعم. حيث كنت من طائفة يستر من السلف عندهم، وإن كنت من المستضعفين المستترين من مذهب السلف فلا معنى لنفسك. إن كنت من الأقوياء فهذا ذم لك، وإن كنت من المستضعفين، وقد يكون هذا، إن كنت من المستضعفين المتسترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك. لماذا تذم نفسك؟ أنت مثله، تتستر بمذهب السلف، تخفي مذهب السلف. أما إذا كنت تظهر وهذاك يخفي، إذن إخفاؤه خوفا منك وممن معك، إذن هذا ذم لك. نعم. وإن لم تكن من الملأ ومن المستضعفين فلا وجه لذم قوم بلفظ التستر. لماذا؟ لماذا تذمهم؟ في الأول ذم لك، في الثاني لغو من القول، وكذلك الثالث. نعم. وإن يجتنون به، أي يتسترون به ويتخذونه ويجعلونه جنة. طبعا هذا هو المراد عنده، فيقال له موافقا له، أي لمذهب السلف باطنا وظاهرا، فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتؤكل سريرته من الله، فإنا لم نؤمر أن نتمنى قبا عن قلوب الناس ولا نشق قبولهم. نعم. إن لم تكن هناك علامة، هذه العلامة تبين أن ما يظهره على سبيل النفاق، إن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، ما يظهره نأخذه، يعني لا، ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس. هو يقول أنا على مذهب السلف، أقول له لا أنت، يكتب هذا ويقرر هذا، مع ذلك أقول له لست أنت على مذهب السلف إن لم يكن هناك ما يعارض كلامه. يقول شيخ الإسلام حتى مجرد الانتساب إلى السلف شرف، فلماذا أنت تنكر عليهم؟ نعم. من هنا يناقش جملة مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه، وهذه جملة خطيرة جدا جدا خطيرة، ويناقشها هنا بالتفصيل. نقف هنا ونكمل إن شاء الله غدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.